والآن مجال مثل تبي تصوم تطوع تستطيع، ما في إلا النية مثل ما قال أخي الرحيم. الحمد لله. أي شيء؟ الآخر يوم. ها؟ الآخر يوم. يجوز. ما في بيجي إن شاء الله تعالى يجوز قبلها بيوم أو يومين. ليس له ابتداء. بيجي إن شاء الله إنه ابتداء قبل العيد بيوم أو يومين على خلاف في هذا. بيجي إن شاء الله قبل شوال اليوم الذي عليه. ستة. فأصبح ستة. لا. أجل أصل على هذا ستة أيام نقول صوم القضاء وبس. صدق من صام رمضان ثم أتى من شوال. إذا كنت صام رمضان صام رمضان ثم أتى هنا هذا مشكلة. هو غريب الإنسان سيف المسلم والمسلم هو بالآن فعل مسلم لا قضاء نعم. لماذا يمنع السبب الفرق سلم الله إن الرواتب المقضيات تبع الرواتب المقضيات تبع، ولهذا لو تطوع تطوع مطلق ما صح. قبل الفرائض المقضية يجب أن أما مسألة الرواتب هي تابعة لها. كان على أبقي الغرة يوم مرة ألا يقول أنا بنو كيف؟ أول يوم الغره ولا يقول انا بنوي يعني عليه يوم عليه الغره هو يوم ثاني ايه ويبنوي اليوم عن يومين لا يقول انا بنوي انا انوي اول الغره ولا بسيطه ايش تقول من هذا كل واحد يقول ما عنده انا يقضي يومين من رمضان انا قلت له لا انا بنوي لا من العجائب من بعض الناس يقول لنا يسأل يقول هل يجب علي أني أصوم يوم الغرة هذه يوم الخميس فقط أما اللي فاتنا يوم الخميس لأن هذا ما صام إلا يوم الخميس. أنا قلت لي يا شيخ إذا أنك مصمم البرية لازم تنوي من أول الغرة صحيح نعم نعم إذا كان ينوي التعيين فأبدأ بالأول في الأول لا هو قال إيه الغرة هي الأول أول ما فاتها أول يوم كانكم تتركون الفية ما لها حد اليوم وغفر حرام يعني نعم. بالنسبة للشخص اللي يصوم ثلاثة أيام في كل شهر نعم إذا صام مثلا ست من شوال أو مثلا عشر ذي الحجة أو يوم عاشوراء أو يوم قبل يوم بعد يقوم هذا مقام ثلاثة أيام. أما مع النية لا شك فيها إذنها على الاثنين، أما مع عدم النية فالظاهر أنه يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من شهر لأن هذا تطوع وجنس واحد. طيب كونه مثلا يتحرى يوم عطل يتحرى يوم البيض أو يتحرى على الاثنين مفرقة لا بين ثلاثة أيام البيض أفضل يوم البيض أفضل دين الحديث أمر أن نصوم 13 و 14 و 15 بالنسبة لل مثلا ممكن يعني يسوي هذا الجزء هل ممكن ينوي لو صام 6 أيام 3 أيام هذا كله 3 أيام هل يعني نية بعد نية يعني هذا سؤال لحال سؤال إيه نقول نعم لا إذا نوى لا شك في هذا إذا لم ينوي هو محل نظر وظاهر سقوطه سقوط الأيام الثلاثة. الصام النبوي كيلوين واربعين غرام كيلوين واربعين غرام فو غرام ولا غرام ولا غرام بالجيب جيب هذا المرة أنا حاسس أن هاللغة هذه يمكن في محاضرة وقلت غرام وضحكوا غرام بالغين الغرام هذا يعني في الفندق ايش تكون في الفندق في الجرام ولا غرام والله انا ما الكافرين بالنسبه للوزير ايش هل الكافرين بالنسبه للسائل؟ اي والله الظاهر اني شافه هنا الموسوعه في الغيب اظن في الغيب غرام، لكن انا جيت اجرام وضحت انها لغه مصريه يعني لغه مصريه كانهم ضحكوا شوي. نعم لأن المصريين خلونا جيم قال ميكا خالصة وين يقول قاء فلان لفظية فارسية عجيب فارسية عجيب دخلت عليكم من الفرس هو يعني إذا إنسان يتكلم مع واحد هما حطت الجيب وظلوا أن الكلمة أخرى قلت واحد مرة الجنة قال ظلم جنة نفسك حسب الشفة قال جنة دي أنت نفسك عجيب أن يقول جنة عجيب اللغة الفرنسية تقول خمس قطية تقول نور بالنسبة لعنى الخطاء هذا شيء قال لا يقرأ من ظاهر الحديث انه يكره اذا نوى التخصيص اما اذا كان الرجل مشغول بغير يوم الجمعه فلا باس مضطر ولا يتمكن يوم الجمعه لان في ناس من العمال يمكن ما يطلعون يوم الجمعه وهذا قضاء يوم الليل سؤال من الليل نعم عدنا ونعم قالوا لا بعد ربع يعني استمر في نيته لا هو يدخل يعني لا من الليل يأخذ أي يعني لكن نيتهم دام يعني نعم إيه معلوم إذا لما أصبح ما يصير صامل جزء إيه معلوم ما صامل لأن نيتهم دام ما وقفت لها. يجوز لها دعاء يروح دعاء يروح دعاء العصر أطلع. والله الظاهر إنه يكون على الفور. يكون على الفور. إذا قوله على حد حاله كل ما هو. ليه كل الناس يعني. والله من الصعب لأن بعض الناس لا هو لو كان عند الإنسان الشيء يمكن يمديه والله ما غالب من الواحد عنده طعام لك إن أخرج من طعام على كل حال سعر والله سعر على أساس أنه يطلب طيب لا لا هو على كل حال الجواز جائز لكن المبادره اولى تقول النحو يمدينا نقل النحو الحين باقي 10 دقائق وراح لفريق وليد ما شاء الله رحمه هيسلم نعم وله غاني إذا صار الواحد أولد إن شاء الله إذا صار الواحد قائم طبعا وسبق لنا أن إضافتها من باب إضافة الشيء إلى زمنه وتقدم أنها تجب على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وتقدم لنا أن المطالبة بها الإنسان نفسه ما بالولي الإنسان نفسه لأن هذا هو الأصل في العبادات نعم وتقدم لنا أن السنة دلت على أن العبد يخرج زكاته سيده نعم ومن عدا ذلك فكل انسان يخرج عن نفسه اما المذهب فيرون انها تجب على الانسان نفسه